كم تمنت دهاءك الأعداء لك طوع وما استطيع الدهاء يا أميرا فاق الملوك جلالا ووزيرا تهابه الرؤساء ملك أنت في رداء أمير حبذا للملوك هذا الرداء حسبهم شامل عظيم المعالي والسجايا التي مداها السناء الحنيف الحصيف قلبا وعقلا الأبي الذي زهاه العلاء من ملوك صيد أماجد ساروا للأعالي كما مضى الآباء من ملوك سادوا وساسوا زمانا زاهرا دولة حمتها السماء وحبتها خيرا عميما وفضلا باركته حتى احتواها النماء من سعود هذا السعود نماه فيصلي يجله الكبراء شاء عزا للمسلمين ولكن يفعل الله وحده ما يشاء إيه يا أيها السعود سعود أنت أنى تجوزك الجوزاء يا سمو الأمير بل يا سميا نجم ناءت بقدرك الأنواء قد رقيت العلا مجدا صعودا دون مرقاك يطمح العظماء لك في السامقات أسمى مقام نهضت من سموه العلياء نلته ماجدا حثيثا دؤوبا سعيك الجد والخطوب مضاء ومهياك رفعة ووقار ومهياك أزهر وضاء أنت في منبر مهيب إذا ما قلت دانت لقولك الفصحاء وكثير من يعتلون ولكن قولهم بارد سقيم عياء حسبهم إيحاء كثير فما من لوذعي وحسبك الإيماء انقضى الله فيك رعشة جسم هي في أنفس العدا رعشاء رضت ما اعتاص من بلايا زمانا طال فيه الأسى ومل البلاء حيث عايشت معوصات القضايا اللواتي دروبهن التواء وتناولت بالبصيرة نهجا عنه حادت بأهلها الأهواء مخلص ما سعي قولا وفعلا في مساع تحفها اللأواء بينما الآخرون فيها إذا ما أمنوا داهنوا وإلا راءوا ما بكوا أمة عليها تباكوا فوق كل البكاء منك الإباء يا لعينيك إن بكيت أسيفا منهما يا أمير جل البكاء وفداء لدمعك العرب والعجم إذا ما تقابل النظراء حافل عهدك الوزاري ظفرا سنوات بالمنجزات ملاء كنت سدا على العداة منيعا كلما ماج بالغثاء الماء كنت درعا محطما كل سيف وقناة متى اعتدى الأعداء كنت عن قوس حنكة ودهاء راميا أسهما براها الذكاء ليس تخطي الأهداف ساعة ترمي ليس للمعتدين منها وقاء. كم رئيس لقنته درس رأي يا مقيما ما مالت الآراء من ملالي طهران والروس والرومان إذ هم في معتداهم سواء. شهد الشام منك موقف فخر لك يا شهم غائضا من أساء. صادح الحق من بريت دفاعا عنه ممن بشر إثم باء. وكذا أنت غيرة وطباعا ليس يرضى بغيرها الشرفاء. أيها الشهم يا كريم السجايا لهو حق لمثلك الإطراء. لست أطريك راغبا في عطاء حسبنا أنت في الوجود العطاء. أي شعر يزين في مدحة ما لم تزنه بمدحك الشعراء. منك للأمة المساعي عظام ليس يأتي بقدرهن الثناء. إنما عشت يا أمير عظيما لك منا تبجيلنا والدعاء. عشت دنياك يا سعود سعودا وبأخراك حفك السعداء. في جنان النعيم رحمة رب لك منه لما بذلت الجزاء. دار خلد ما بعدها من شقاء حيث ثم الأتباع والأنبياء. بعد طول البقاء أغناك ربي ما لحي سوى الإله بقاؤه.